ما لا ظن إلا ظن، لا شك أنها ظن، يعني المحبة في الله جل وعلا والتزاور في الله جل وعلا كل إخوة الإيمان الأمور التي تزيد في المحبة والتي يعني تنفي فرقة، تنفي الفرقة إخوة الإيمان. إذن فعلينا أن نطبق مثل هذه الحقوق ونجتهد فيها بارك الله. الحقوق المسلمين على أخي المسلم كذلك من أداب الصحبة وغير ذلك أنك يعني تزوره في بيته وتعلمه أنك تحبه، تعلمه أنك تحبه، تزوره في بيته وتعلمه يعني أنك تحبه. الحديث الصحيح إذا أحب أحدكم أخاه، إذا أحب أحدكم أخاه فليأته في بيته وليعلمه أنه يحبه، وليعلمه أنه يحبه، هكذا الحديث الصحيح. كيف هذا إخوة الإيمان؟ يعني تقول له إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، فيقول لك يرد عليك أحبك الذي أحببتني له، أحبك الذي أحببتني له. هذا أبو مسلم الخولاني جاء، أبو إدريس الخولاني جاء إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان في مسجد دمشق، فوجد الصحابة رضي الله عنهم يعني التابعين كانوا يعني يجلسون حلقا يتذاكرون الحلال والحرام والفقه الدين وغير ذلك. اختلفوا في شيء، جاءوا إلى معاذ وهو عند السارية، فكانوا يعني يستشيرونه فيخبرون بذلك. أبو إدريس الخولاني قال كنت أرى هذا الشاب براق الثنايا، براق الثنايا أنا ثنايا تبرق هكذا وفيها ضياء يعني يشد بياضها. قال وكانوا يرجعون إليه يعني في الفتية وغيرها. قال فأتيته، ذهبت إلى المسجد مبكرا فوجدته وقد سبقاني، قال فطعته حتى يعني سبح يعني حتى صلى السبحة، سبحة الضحى يعني تسبح لأنه صلى السبحة سبحة الضحى. قال ثم اقتربت منه فأمسكت بثوبه وقلت إني أحبك في الله. قال فأمسك بثوبي وجذبني وقال الله الله الله، يعني إنك يعني تحبني في الله جل وعلا. فقلت الله. إذن فقال فحدثه بالحديث يوصف لطائفة من الناس كراسي حول العصر يغلطهم النبيون وهم أولياء الله من لا خوف عليهم ولا يحزنون. فأما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله؟ قال قال الله تعالى هم المتحابون للجلال، اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. إذن فهذا يدل على فضل هذه المحبة، فضل هذه المحبة إخوة الإيمان. إذن فعل العبد إذا كان أحب أخاه فليأتي في بيته ويخبره أنه يحبه في الله، وليقول له صاحبه أحبك الذي أحببتني له. وهذه كما قلنا يعني كثير من الناس ما يراعون هذه الحقوق، لو راعوا هذه الحقوق لكان فيهم خير كبير ولا انتشرت المودة بينهم وبين. إذن فليحرصوا على دعوة إخوانهم، دعوة إخوانهم يعني إلى المأدبات وغير ذلك من أشياء كذلك من آداب هذه الآداب. كذلك الهدية اجتهاد وحاب حج حسن، أيضا اجتهاد وحاب حج حسن. إذن فهذا يدل على أن الهدية كذلك إخوة الإيمان يعني تجعل العبد يعني محببا إلى صاحبه وإلى صديقه وإلى ما شبه ذلك. قال من حقوقه أيضا عليه أن تكتم سره، أن تكتم سره، كتم السر. قال عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. الحديث حسن في صحيح الجامع حسنه الألباني رحمه الله تعالى. استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، إذن فتحفظ السر يعني هذا جيد. كذا في حديث آخر صحيح إذا حدث الرجل الرجل ثم التفت فهي أمانة، ثم التفت فهي أمانة. إذا حدث الرجل الرجل ثم التفت فهي أمانة، يعني أن المجالس بالأمان، يعني أن المجالس بالأمان، معنى أن أخاك إذا جاء واطمأن إليك فحدثك فاعلم أن هذه أمانة، ما ينبغي تنشرها حتى تستأذنها، فإن أذن لك فبها ونعمك، وإن لم يأذن لك إذن فلا يكتم هذا السر. سئل أحد الأعرابي عن حفظه للسر فقال أنا قبره، أنا قبره، كيف حفظك للسر؟ قال أنا قبره، يعني السر بمعنى السر أقبره فلا يسمعه أحد يعني. إذن قال سئل أحد الأعراب كيف حفظك للسر؟ قال أنا قبره. كذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال السر إذا ضاق صدرك عن سر نفسك فصدر الذي يستودع السر أضيق. إذا ضاق صدرك عن سر نفسك فصدر الذي يستودع السر أضيق. إذا أنت لم تستطع أن تحفظ سرك فاعلم أن الذي تعطيه سرك صدره أضيق منك، لا يستطيع أن يحمل معنى، فاحفظ سرك أنت بنفسك. طبعا إلا الأمين، إلا الأمين، واحذر. قال عمر رضي الله عنه واحذر صديقك إلا الأمين، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا أمين إلا من يخشى الله تعالى. احذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله. وهؤلاء الأصدقاء إنسان يعني حاول الناس أن يبتعد عن اللؤماء اللئيم، ولذا يصحبك إلا لأجل مصلحتك، وعليه أن يختار الأصدقاء الأوفياء. الأوفياء خلاء الرخاء هم كثير لكنهم في النائبات قليل، كل أخ يقول أنا وفي ولكن ليس يفعل ما يقول سوى أخ له حسب ودينه، فذاك لما يقول هو الفعول، فذاك لما يقول هو الفعول. إذا قل مالي فما خل يصاحب، وفي زيادة كل الناس خلال، فمن أخ لك ليس تنكره ما دمت في دنياك في يسر، وتصنع لك في المودة يلقاك بالترحيب والبشر البشري. فإذا عدا والدهر ذو غير دهر عليك عدا مع الدهر، فارفض بإجمال المودة من يلقي المقل ويعشق المثل، وعليك من حاله واحدة في العسر إما كنت وليسر. فذلك قال الشافعي رحمه الله إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكسر عليه التأسف. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جهة، فلا كل من تهواه يهوى في قلبه ولا كل من صافيته لفقد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يزيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صادق وعد منصفا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صادق الوعد منصفا. إذن فينبغي العبد كما قلنا أن يكون من المؤدين لحقوق هذه الأخوة، حقوق يعني هذه الأخوة، فإن هذه الأخوة يعني حقيقة بأن يحافظ العبد عليها، يحافظ العبد عليها أن يجتهد يعني في أن تكون هذه الأخوة على الضوابط الشرعية التي جاء بها الشرع حوث الإيمان. أنا في الحقيقة هذا ربما حضرني في هذه الجلسة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، ينفعنا وإياكم الصادقين فيها، سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وكما قلت هذا الباب، هذا الباب بتاع تفرقة الإخوان في كل مكان، يعني مش غير في أزيدنا هنا ولا غيرها، في كل مكان في أمثلة كثيرة لكن يخف ويقوى. ولذلك نحن نجتهد كل اجتهاد يعني في أن نضرع عن أنفسنا هذه يعني هذه التفرقة، ونذكر فيها الوسائل الكثيرة التي بها يعني يستطيع العبد أن يبقى مع إخوانه. عليكم الجماعة، عليكم بالجماعة، فإن الشيطان أبعد من الاثنين وهم الواحد أقرب، أبعد من الثلاثة وهم الاثنين أقرب. معاد بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة، إن يد الله مع الجماعة، فدائما يكون عن إخوانه المسلمين. ولا ينبغي أن يكون إليك الذين صاروا كالشاة القاصية، كالشاة القاصية على بعض الإخوة، يعني تجده ربما يبتعد عن الإخوة ويشتغل بعمل شيء ويبتعد وما يجلس مع الإخوة ولا غير ذلك. نقول هذا يعني يسهل على الشيطان أن يأخذه، يسهل على الشيطان أن يأخذه. فنوصل إخواننا حتى ولو ذهبت العمل عند الناس كثيرين فكذلك أو السنة هناك كثيرون، يعني في كل مكان تقريبا السنة موجودين، فإنسان يعني يجتهد معهم ويخلق يعني الاجتماعي معهم وغير ذلك. ما ينبغي أن يخالط الأرذال وغير ذلك من الناس الفاسقين والعصاة وغير ذلك. نعم يجدهم فينصحهم، إذا كانت مخاطئة لهم تكون مخاطئة فيها نفع لا مخاطئة فيها ضر عليه وغير ذلك. أما يعني إذا كان من أولئك يعني الذين يبتعدون عن إخوانهم ولا يعني ولا يكون من أولئك الملتحين معهم، فإن الشيطان سهل عليه أن يأخذه، سهل عليه أن يأخذه. كذلك من أسباب الملاقات أو أسباب يعني الاجتماع عقد مجلس العلم، عقد مجلس العلم إن شاء الله كريم جلسة إن شاء الله جل وعلا يكتبون ولكم أجرها، وأن يجعل يعني من كان سببا فيها الرمال وغيره يوفقهم لما يحبه ويرضاهم. إذن يعني وعوائق المحبة هذه كثيرة، وعوائق الاجتماع هذه كثيرة، منها التباين في المناهج، التباين في المناهج ويعني اختلاف المراجع. يعني نحن الحمد لله مع شرائع السنة مراجعنا موحدة، مراجعنا موحدة، قال نأخذ عن ماذا؟ نأخذ عن الصحابة التابعين رضي الله عنهم، نأخذ عن شخص ابن تيمية رحمه الله، نأخذ مثلا عن القيم، نأخذ عن علماء المسلمين مالك رحمه الله، الشافعي، أبو حنيفة، المراجع موحدة موحدة. في عصرنا نأخذ مثلا عن العلامة ابن باز رحمه الله، عن الألباني، عن شيخ ربيع رحمه الله تعالى، عن غيره يعني من الناس الصالحين. فإذا ما نحن يعني افترقنا في الاستقامة من المراجع افترقنا، بعضهم يأخذ عن إخوان المفلسين، بعضهم يأخذ قال أنا جلال محمد حسان، الأخر على مش عارف على حويني، الأخر على كذا، كل واحد يعني يأخذ على يعني لا شك أنك تختلفون، تختلف إذا وحدت المراجع، إحنا كمان تختلفون. أما إذا توحد المراجع حصل الخلل، حصل الخلل خاصة بالنسبة للمنحرفين. إذا الإنسان بارك الله فيكم يجتهد في يعني تكون مراجع موحدة، ويجتهد في يعني دائما مع إخوانه، إن ذكر مع إخوانه أي حاجة تكون فيها يعني شيء فإنهم يعني ينصحون بعضهم البعض غير ذلك. قلنا وعقد حلق العلم، فذلك هذه من الأمور العظيمة في باب الأخوة، في باب الأخوة وفي باب يعني تقوية أواصر المودة، تقوية أواصر يعني المودة إنها إخوة الإيمان، يعني أمر ليس بالسهل. إذا سأل الله جل وعلا يوفقنا في محبه ورضاه، أن كانوا يكون الصالحين سبحانه وتعالى، أن يجعلنا من الإخوة المتحابين في الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. وسأل سبحانه وتعالى أن يعين على أهله وزيدان وغيرهم يعني بالإمام الناصح، وبكذلك يعني بالإخوان الصالحين في بعضهم البعض. سأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين. وهذا الذي ذكر كل ما ذكرناه، كل ما ذكرناه بالنسبة للرجال ينطبق على النساء، كل ما ذكرناه بالنسبة للرجال ينطبق على النساء، هكذا يا إخوة الإيمان. والنساء كذلك يعني من المفرقات الغيبة والنميمة، هذه من المفرقات الكبيرة، لا عند الرجال ولا عند النساء، من المفرقات الكثيرة التحاشد، من المفرقات كذلك التجسس، أخت تتجسس على أختها، ماذا اشترط، ماذا كذا، ماذا كذا، وغير ذلك من الأمور. يعني هذه كلها من الأمور اللي ينبغي يعني أن تراعى، أن كل ما ذكرناه عند الرجال ينطبق على النساء. فعلينا إخوتي جميعا كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن الأسباب كذلك الإنسان يتذكر الآخرة ويتذكر عذاب الله جل وعلا، ويتذكر يعني أمر الله جل وعلا، يتذكر الجنة ويتذكر النار، وذكر يتذكر عرصات يوم القيامة، ويتذكر المحشر كيف يحشرون الله جل وعلا، وغير ذلك من الأمور. والصحف يوم تتطاير، مؤمن يأتي بصحيفة بيمينه، المنافق أو الكافر يأتي بصحيفة يعني بشماله وراء ظهره. هذه كلها إخوة الإيمان الإنسان يتذكرها ويترك يوم الآخر ويسمع المواعظ، وهذه كلها تعينه على يعني أن يكون رافعا إلى الله جل وعلا، مرفقا أو رافقا بإخوانه المسلمين، يعني متقربا منهم لا مبتعدا عنهم. يعني الحمد لله رب العالمين. كشفي أسئلة ولا نسمع مثلا ما كنت مشهور. نعم. الإنسان يصلي مع الجماعة يعود للفجر ولا يصبح عنه بارك الله؟ مسألة الفجر، هذه الأيام الفجر يدخل عشر دقائق كافية، عشر دقائق كافية لمن أراد أن يصلي الفجر، يعني عشر دقائق كافية. إذا كان الإمام لا يمكث عشر دقائق عندكم هنا، نعم، فالوقت فصل 20 دقيقة، عشرون دقيقة على ريش. هذه قلنا المسلم يجتهد فيها. إذا كان يصلي، إذا كان الإمام يقوم قبل 10 دقائق مثلا، فهنا نقول على السلفيين أن يذهبوا، يذهبوا الكتري موطن خلاف بين أئمة، خلاف أن يذهبوا ويصلون ثم يعيدون في بيوتهم، ولا يدعوا فتنة يعني، لكن يعيدون في بيوتهم. هذه فتية الشيخ النجمي وفتية الشيخ عبد الغني أو شاك يعني شيخنا. أما الذين ذهبوا إلى أنه يعني لا يذهب أصلا، عن الشيخ ربيع يذهب إلى هذا. ولكن المهم أن المسألة إن شاء الله فيه ساعة، ما هي المسألة التي يعني بها يختص من الإخوة وغيرك. إذن فمن أخذ فتية الشيخ ربيع تساهل فيها إن شاء الله ما فيه بس، لكن أن يجمع الإخوة كلهم على عدم الذهاب هنا فيه شيء، وفي أن يقال الناس يعيبونكم ويعيبون على دعوتكم، سافرون لا يصلون الفجر وغير ذلك من الأمور، فيعني يحدث بعض الشيء ويكون لدعوتكم قبول. هنا أحب إلي أخوان النجمي رحمه الله الشيخ عبد الغني عمسة إليك. جيران إخوانك في البيت لا إذا كان المسجد أو المسجد، اللهم إلا إذا كان كما قلت لك يعني ما قبل الوقت، كراجل صلى قبل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت. لا مثلا ما يصلها في الخضار احنا جماعة هذه الجماعة لا جماعة صحيحة، فهي قضية تبقى قضية وجوب ذهب المسجد، انا وجوب ذهب المسجد، لكن كان المسجد بعيد الحمد لله، هذا مطلوب انهم يجتمعون. نعم. اذا ما كانش بعيد، كان المسجد مش بعيد قدر تسقط عليهم في الجماعة يذهبون الى المسجد. إذا كان فيه مانع شرعي مطر ولا شيء ولا جهاز ثاني أيضا كذلك. بارك الله فيك. في قيام ليلة الأولى من رمضان يعني في بيت المولد جائز يعني؟ لا، رمضان كله، رمضان كله يعني يقام الليلة الأولى، يعني حينما يقوم الغد رمضان هكذا. نعم. هي هذا هو، لأن القيام المقصود بالقيام هو ليالي رمضان، والليل يسبق النهار. قول الله جل وعلا: ولا الليل سابق النهار. لا لا لا هنا زي التوكيد، توكيد يا جماعه في بيت النبي يقول المساجد لا يصلون. اه صلوا ما في بس صلوا، لان اللهم الا اذا وجدتم فتنه ولا شيء، ها الانسان يستني فتنه، لان صار تروح نافله ومحافظ على الاجتماع واجب، ويقدم الواجب على المستحب. لكن اذا كان ما في شيء بالنسبه للناس يعني ما في فتنة عندكم ولا شيء، هذا هو الواجب، الواجب أن الإنسان يفعل المستحب، أن الإنسان يصلي مع إخوانه، يصلي مع إخوانه في مكان ولا في شيء، ولا يترك الليلة تمر، لأن الحديث قال: من قام رمضان، وهذا يعني إذا كان ما قصر إلا ما قام رمضان كله. كيف توفق ما بين التعريف الحسد حدة كراهة النعمة التي أنعمها الله على فلان ما بين الحديث لا حسد في الإسلام إلا من اثنين الذي أعطاه العلم والذي أعطاه ما في خدمة شرع الإسلام؟ بارك الله فيك، هذا سؤال وجيه. الحسد في الحديث بمعنى الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة ولا غيرة إلا في اثنتين، هذا هو المعنى، ليس هو المقصود به الحسد المذموم. هكذا قال أهل العلم، قالوا هنا المراد به الغبطة، تغبط أخاك، تغبطه يا ليتني مثله، يا ليتني مثل مال فلان فتصدق به جوده الخير، ويا ليتني علم فلان فأعمل به وأشره في الناس وما شابه ذلك. إذن هذه غبطة، هذه ليس بحسد، وهذا هو المعنى بها في هذا الحديث. نعم؟ وإذا تمنى زوال النعمة فلا حسد فيه، هذا حسد، صلى الله العافية منها. بالنسبة للفضل والإمام، لكن فيها بعض المقارنة، شيخ بعض المرات يجب تنضيف الأخير أجمع وإنسان يكون لبيب فيه حينما يذهب إلى الطلبة هذا الخروج يعتزل بحيث لا يسمع في مكان لا يسمع، فإذا يعني أبطلوا بدعتهم دخل طاولة بدعتهم دخل، يكون لبيب حتى لا يلام صاحب الوليمة ولا يجد. فإذا كان فيها منكرات ظاهرة كالموسيقى وغيرها فلا ما يجوز ولا لا تذهب أصلا. إذا كان فيها يعني المسلم لا يجوز له أن يحضر المنكرات خاصة بالنسبة للنساء أيضا كذلك، إن ربما يذهبنا إلى الموسيقى أو إلى غير ذلك، هذه كلها من المحرمات. حضور الحنة، هو الحنة في العرس، وأن الحنة هي من البدع، بدع قد تؤدي إلى الشرك لنا، يعتقدون أن الحنة هذه تزوج النساء أو ما شابه ذلك من الأمور. مثلا الله يجيكم بها الفطور، أريد المسألة، لا إذا دعاك للفطور وليس فيه موسيقى أنت تذهب. ليس موسيقى في أنت تعلم، أنت تعلم، لكن أنت أنت متعبد بالإنكار إذا كانت هناك معصية. إذا لم تكن معصية ومكان ليس فيه معصية فاحضر، ما فيه بأس. إذا كان تعلم أنه يفعل في الليل فينصحه إن استطعت، لأن الحديث يقول لا يمنع عنا رجلا هيبة الناس إن يقول بحق إذا سمعه أو شاهده أو علمه. أنت علمت، إذا فلا تمنعك الهيبة من أن تنكر عليه، انكر عليه لكان في استطاعتك، لكان في استطاعتك جيد. لكن الحضور أنت تحضر إذا لم يكن هناك يعني معصية، ولم تعلم أنه يأتي بها في الليل، لكن في النهار ما في موسيقى الحمد لله. إذا وصلت وجدت الموسيقى فاذهب، ما تمكث ولا تجلس، قل له اذهب. وإذا كان يعني جاء وانكر عليه قل له أنت كنت أمتعت المعاصي، وهذا سبحان الله واضح. شيخ هذا الحدث الذي أصاب شيخ صاحب اللبن الذي قال ضرني لبن، الشيخ من الجوزي يعقب عليه فيقول يعني أن هذا ليس بالصواب، يعني أنه ضره اللبن فهذا المناسب. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نفعني مال مثل ما لأبي بكر، فنسب النفع. ومن الجوزي يعقب عليه، وين يعقب عليه؟ صيب الخاطر. هل أخ كان في الجلة هنا ورانصار كان في الجلة؟ هو في سبيل الخاطر، ما أذكرش أنا لأن المعلومة اللي نقلتها من سبيل الخاطر. أهم في الجلة في خصوصا إذا كان ذاك ربما في تلبس إبليس جايبها في تلبس إبليس وذكر أحسن في سبيل الخاطر، سبيل الخاطر ذكرها بصراحة ما أقبل عليها بأن ذكرها فأجرم في الجلة، لأنه قال أن عقب عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نفعني مال مثل ما يأبط، فنسب النفع له السبب الصحيح، وعلم أنه سبب صحيح، هذا أضافها إلى سبب صحيح مثل لو هذه لو لو لو لا كذا لكان كذا، لولا أهل العلم لا هلك الناس مثلا. ابن القيم وش قال؟ لولاهم كانت تميل بأرضها، كانت تميل يعني بهم وبأهلها، نعم، ولكن رواسيها هم وأوتادها هم. إذن هنا إذا كانت أضيفت إلى سبب صحيح لا في بأس، يقول ابن عثيمين رحمه الله إذا أضيفت إلى سبب صحيح لا بأس، ما إذا أضيفت إلى سبب خرافي ولا سبب معدن لا إحنا ما يصح. وهنا جاء تأدبا لأن الشرك وقال أن الصوفية قال بأنها قول الصوفية، هو هكذا ذكر بأنها قول الصوفية، في سبب خطر ما ينسبها، في سبب خطر أنا ثابت بأنه لم يذكر تعقيبا لها في سبب خطر عقب الشتاء. في شتاء خلاص شتاء قبل الجيم. نزلها هو الأخطيب. الأخطيب خاطر ثبت إبليس. إيه. ولما أنا قلتها من الصيد أنا ذكر قلتها من الصيد. لكن من ناحية ثبت إبليس ما يذكر. ليه علق أنا في لا لا ترى معلق ولا المعلق؟ ترى الشيخ من الجوزي. الجوزي نفسه. لما يرسل خاطر أنا ما أذكر أنه يعني عقب عليها. الذي يعني نقلتها مثلا خطر ولو كان عقب عليها كنا تنبهت فيه لأن سبب خطر الحمد لله ذلك ذا استحكم مرات أنه كان يدونها لا يفهم يدونها بس لعله نقل التعقيد من التلبيس من التلبيس يعني ممكن لا وصل قلت لك ما نفعني ما مثل ما أفاضها إلى سبب صحيح ولكن تأدبا مع الله جل وعلا لا ينسب إلى إليه شيء إلى غيره شيء تأدبا مع الله جل وعلا لا ينسب وإن نسبه كان متلقيا من أنه سبب صحيح لا بأس لا بأس إن شاء الله شوف مثلا عند قلت يعني هو قد يضرني اللبن إيه؟ اما عند قلت اتضرر باللبن يعني نعم يعني يتغير هذا كما يجوز بدون اشكال لا اشكال يعني شوف اذا لو هنا الى التبوك صحيح تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله لولا انا كان عن ابي طالب من عيني لولا انا كان في درجه من لا انا كنت اقول محذوفا لولا شفاعتي لولا شفاعتي لكن باذن الله طبعا ليش فعل؟ فما ما يسمعه صراحة. وقت يجيب البابلة وهذاي يبحثها مليح. إلا قول مفيد. قول مفيد. ويأتي بأبيات تعليمية. يعني يقول لك أنا لولا أنا أي لولا شفاعتي. ورد بها على من فعل من الرسول يعني بذاته. يفعلها بذاته الصوفية. رد عليها. شيخ علي الصبر أبو حنيفة شيخ من من مرجئة أنه يقول أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان ينفي أنه عمل بالجوارح لا هو ما ينفيش أنه عمل بالجوارح هو ينفي لا خاصة أن المرجئة أربعة أصناف إذا كان مرجئة الغلاة يقول هو معرفة من القلب ومرجئة الغلاة كذلك يقول هو نتقن فقط ومرجئة الغلاة يقول كذلك هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وليس هو عمل الأرشاد والرابعة هم مرجعة الفقهاء يقولون هو قم بأسقال المقادة وقم بالإنسان والعمل شرط صحة شرط يعني أو شرط للنجاة شرط للنجاة والعمل شرط للنجاة لكنه لا يدخل في الإيمان شرط للنجاة لأن الطائفة سيفة ما تشترط العمل أصلا ما تشترط العمل أصلا أبو حنيفة يشترط لكن يقول بأن العمل غير داخل في الإيمان وهذا قول باطل كذلك وهذا قول باطل لكن المهم الخلاف بيننا وبينهم حقيقي وليس لفظيا كما ذهب إلى بعض الشراح خلاف بيننا وبينهم حقيقي وأن الإيمان قول وعمل وقول وعمل وقول يزيد بالطاعة وقصد المعصية واعتقاد بالقلب بالجنان وقصد باللسان وعمل بالأركان ويزيد بالطاعة وقصد المعصية هو ثبت عنه وثبت عنه عدة قوام ثبت عنه عن أبي حنيفة رحمه الله لكن المهم العلماء غلبوا كان بالله الفقه الذي عنده وما لا اذكرنا ترجمته في سير على النبلاء فذكر قال اما الفقه قال اما الفقه ودقائقه فمسلم من هذا الايمان الذهبي رحمه الله وبعضهم يقول ان البدع حديث من تسكت عنه الكثير وبعضهم يقول رجع عنها مثل قوله بخط القران ورجع عنه رجع عنه لم يبقى عليه إنما رجع عنه إذن فأبو حنيفة إنه الله من أئمة المسلمين لكن قلنا فيه بعض الشيء نذكرنا في بعض الشيء والذي شن علي بن الجوزي في تاريخ في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم والشيخ مقبل ألف رسالة سماها الصحيفة لنشر مساوي أبي حنيفة الصحيفة الصحيفة إيه النسوي بياني والي بحيفة والرجيحة الأموال ويسال معه أنا ما وقفت عليها لكن سمعت مشاهد لهم كانت مشرها دار الحرمين دار الحرمين أنا ما لم أقف عليه أنا ما سمعت بعض المشايخ بكرة لم أقف عليه ولكن من ابن الجوزي بعض ترجمته في يعني في الذهبي الذهبي في الإصابة يعني في مش الإصابة يعني في بيجي كذلك منتظم في تاريخ الموت الأمم ذكر في بجانب النهاية بكثير رحمه الله يعني ذكروا عنها أشياء كثيرة لكن المهم أنه رجع عن الأمور يعني الكبيرة مثل خلق القرآن وغيرها رجع عنها إليكم يذكرون. وأما ضعفه في الحديث مشهور لك أكثر من 10 أقوال تدل على ضعفه في الحديث. أكثر من 10 أقوال صحيح الألباني رحمه الله في كتابه الصلاة المقدمة يعني. شيخ عند دخول المنزل الجديد وجعل وليمة للأخوة هل ذاك من السنة؟ لا مش من السنة، ما نقولش من السنة، لم يثبت فيه يعني الحديث صحيح ما علم، ولكن الولائم هذه الأصل فيها الجواز، الولائم هي من العادات والأصل فيها الجواز، الولائم هذه يقولها ابن القيم أن الأصل فيها الجواز في تحت الموجود يقول الطعام الفراغ من البناء اسمه الوثيرة، وهذا كان معتاد عليه العرب يعني اعتدت عليه العرب فأقره الإسلام يعني حسنا ولم يأتي فيه تحريم ولا إنكار ولا شيء. يعني ما نقول من السنة لكن نقول هذا إن جعله على سبيل الشكر لله جل وعلا أن تم فراغ البيت فراغ من بناء البيت الحمد لله من الأمور الجيدة. كمن يذبح عند دخول المنزل الجديد؟ والله يذبح ما في بأس إذا ذبح لأجل يعني شكرا لله جل وعلا من الأمور الجيدة. ولا أذكر أني ذهبت إلى الشيخ الكوش سألته عن وليمة الباكرين الوليمة أنت على الباكرين فهو أجابني قال بأن الولائم كلها يعني الهيزة وكان طعام النقية النقية والوثيرة ذكر يعني هذه الوليمة والمأتم ذكر كل هذه الأشياء لكن استثنى منها المأتم لأنه لا يحضره إلا أهل الميت. وأما يعني بالنسبة لوليمة الباك هذه إذا كانت على وجه التحدث بالنعمة والشكر قال هذه لا بأس بها قال هذه جائزة كذلك الطعام تعالى الوثيرة إذا كان من باب التحدث بنعمة الله من باب الشكر إن شاء الله ما في بأس. الله يسهل. الله يبارك فيك. الله. إذا لم يأتي بها الإمام. هل نأتي بها؟ وهل يعتبر هذا يعني مخالفة للإمام؟ الحمد لله رب العالمين هذا العلماء مختلفون فيها. منهم من قال تأتي بها تأسيا. هذا قول. وقول منهم من قال لا تأتي بها مطلقا كشيخ ابن تيمية وابن عثيمين ومنهم من توسط وهو شيخ الفردوس توسط قال إذا كانت هذه التحية يعدها الناس مخالفة في قرية منا قال هنا لا تأتي بها لأن ضابط المخالفة للإمام مرجعها إلى العرف ضابط مخالفة الإمام مرجعها إلى العرف والنعم لا تختلف عليه لكن لا تختلف عليه هل مجرد كل مخالفة أم مما يعده الناس مخالفة لكم البلد نظرت المخالفة قال شفكوش ما ردوها إلى عرف الناس إذا عدوها مخالفة فهي مخالفة وإذا يعدوها مخالفة فتأتي بها. إذن فأنا أظن أن البلاد التي هي السنة ظاهرة الناس ما يعدون تحت جزء الاستراحة ما يعدونه مخالفة فهنا الحمد لله تأتي به وراء الإمام سواء أتى به أو مأتي. فأما إذا كان يعدونها مخالفة كما رأى نسمينها بلوك البعير ونسميها كذا ونسمي قومها إذن فنقول هنا يعني هنا إنسان يتفادى عندنا طب صح نرى من هذه في مخالفة الإيمان يعني في الإيمان. أما إذا كان دخل في مسجد ما وأتى بها ما يأتي تحت مسجد ولا يأتي بالجلسة الصراحة إذا كان وحده يأتي بها لا في بأسنا. اللهم إلا إذا كان عند قوم لا يعرفون شيئا ما يعرف المكان فهي نقول مستحبة وأن تذهب إمام عندهم ثم بعد ذلك من اليوم الأول رأوك تصلي هكذا هم اعتادوا عليها فيقولون هذا مذهبه آخر إذا فلا نأخذ منه العلم وتعطل منفعتك. هنا ذكر الشيخ بالجابر أعطاني ثامن قبل الإمام إذا كان يقبل وقوم لا يقبلون ذهب إليهم وكلهم يسجلون قال عليه أن يسجد حتى لا يعني يسجد لا يسجد قال مؤقتا ويعلمهم فإذا علمهم قضى هكذا ويبين لهم مؤقتا قلنا مؤقتا هذه من القواعد العلمية من المستحب ترك المستحب للتأليف بين قوبنا بعض أهل العلم قيده قال من المستحب ترك المستحب مؤقتا هيكون مستحب مؤقتا مش دائما مؤقتا يعني على حسب ما تبين لهم يعني ايه يعني في قرية مثلاً تيجي تصلي صلاة المغرب يعني في حاجة غريبة عندنا. لا هم يؤمنون بأن في وقت النهي. أنا شيطان من الشيطان. وأنت حاول إذا كنت عاد جديد عندهم ولا أنت حاول إنك ما تدخلش له وقت. تي أذن الأذان ولا المهم ولا غير ذلك. ولا تي يعني تقوم هذا أحسن. فإنك يبين لك يبين. كان يبين لهم إيش قاعد ظهر فيها فيك. يعني يبين حشاش هاي ثلاثة يوالفون خلاص تقدر تبين. تبدأ تبين يعني. قال أدخل أنزل في قبرها وهو الذي الحجها يعني أم كلثوم رقية نعم رضي الله عنها فأني هو الذي أدخلها وليس في محارمها قال لا يشترط لأن هذا يعني وقت يعني فيه موت ما تفتتن به المرأة وله نفتتن لأن المقام يقتضي ذلك فيش تحريم قال أيكم لم يقاي في الليلة فهو يعني لم يقل لا يجوز وليس هناك صيغة من صيغ عدم الجواز الغطاء فيه أثر عن علي رضي الله عنه إنه غطى يعني جوزته نعم فيه أثر هذا الذي يستأنس به في هذا علي رضي الله عنه غطى جوزة فاطمة بالبزار شوف ابن عثيمين يدخل بأن يعني الرجل إذا ترك الصلاة سيخرج الوقت بتاعه خرج وقت الصلاة متعمدا يعني بلا عذر فلا يعيد لا يعيد الصلاة ذكر بأن هذا من البدع يذكر بأن الجمهور يعني إجماع بين العلماء أنه بأن تعيد الصلاة وإن تركتها متعمدا تأخذ الوقت هو رجح في كم في الصحيح ممتع في غزة ورجح أن الراجح هو رأي ابن حزم في المسألة وهو أنه لا يعيد إذا تركها متعمدا لا يعيد وهذا هو الصواب وقول فدين الله يحق أن يقضى هذا خاص بالمرأة التي جاءت خاص يعني وش عمل فدين الله يحق أن يقضى خاص شكو إفشاء المشاكل الحياة لي خليلة مع تصديق صح هل يدخل ذلك في الشكوى؟ لا إذا كانت يعني من أجل أن يعينك وتعينه ما في بأس لأن المشاكل هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أن فبني فلان وفلان ليسوا لي بأولياء بئس أخو العشيرة فعل وفعل وفعل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول بعض الأشياء من هذا القبيل إن شاء الله يعجز من قبل الشكوى والشكوى أيضا إذا لم تكن على وجه التذمر جائزة الشكوى إذا لم تكن على وجه التذمر جائزة قالوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ورأسه فقال النبي بل أنا أورأسه فاستنبط عنها الحافظ الحذر قال فيه جواز الشكوى إذا لم تكن على وجه الجزاء والتخاف على سبيل الله ما يذكرون ما سيرة الشيخ القدس عن الذهاب إلى الجنازة يعني جنازة وهو سيرة عن الجنازة التي يغلب عليها البدع قال لا يجب اتباعها إذا كان يغلب عليها البدع إذا كان هؤلاء يأخذون الجنازة يعني بالبردة فأنت ممكن أنك تتأخر عنهم تتأخر وأنت تسلق عليك تتبع الجنازة تتأخر عنهم فإذا وصلت الحمد لله كما لا يتمون وغذلك بداعهم وغذلك انزل معهم فإذا كان يعني يأخذونها بالبردة وكذلك يقرؤون ياسين وما أدري أتمنى ببداع داخلون ويدخلونها ومن لا يجبون معهم الموعدة بعدهم فيها تفصيل التي على النحو اللي يفعلها الناس من البداع أما إذا كانت أحيانا عند القبر هذا يجوز بعد الدفن ولا بعد الدفن ولا قبله ولا بعده. قال الشيخ عن المحسن العباد في كتابه يشون حديث في صحيح البخاري جرس أسنجها ومثلها يقول في حديث علي فيه جواز موعظة العالم أصحابه عند القبور. قالوا لما علم فيه بس هو ما دام عند القبور يستطيع أن يعظ أصحابه لكن أحيانا شيء دائما يعني أحيانا يعظ أصحابه عند القبور في بعض الأحيان ما في بس أما يجعلها راتبة من البدع. قلنا رحمه الله قول بعض العلماء المدح في من أخر الصلاة يعني عمدا حتى أخرج عن الوقت من صلاة الصبح هذا بكفر. يعني هذا القول يعني هذا القول هو واحد يعني في قول مثلا يعني في مؤخر صلاة أنه لا يقبل صلاة مثلا وأنا نظرش أنا من القيم ابن سعد العثيمين يعني بنى المسألة على ذلك. ونعم الشيخ ابن باز هو الذي يقول بعلم القضاء تبعا لقوله كفره. أما ابن عثيمين لا ظاهر أنه لم يقل ذلك كان تبعا لكفره وإنما ذكر أن هذا من البدع التي يعني من البدع التي يعني ما وردت لم تثبت. وثاني بناء على أصله أن كما أن قبل الوقت لا تصح بعد الوقت تصح. هذا اللي ذكرته مثل تهنئة يومين يعني تصافح وتلتزم يعني تلتزم صاحبك أو الأمر يعود إلى العرس وصيغ يعني التهنئة يعني تقبل الله التهنئة منه. التهنئة إذا كانت بالمعانقة والمصافحة بعد الصلوات هذه من البدع بعد الصلوات بعد الصلوات لأن يعني المصافحة والمعانقة بعد الصلوات من البدع. أما يعني في الخارج يعني كان هذا المعانقة صاحب على علمة العرس لا لا في بأس لا شكنا في مين يستمع على العرس مو بأس غيرهم يكون بهذا لأن تبع للعرف لكن كما قلنا تقيد يعني لا تكون في المسجد بعد يعني الناس اللي يفعلونها بعد في المسجد. إذا فلهذا لا نخلط بين كون هذا العرف على قول كثير من العلماء أنها تبع للعرف أما يعني بعد الصلوات بصلاة العيد ولا بعد صلاة البدع طبعا نص عليها الإجماع بالسلام وغيرهم أهل أن المصافحة والمعانقة عاقب الصلوات البدع حتى لا نخلط يعني بين الأمرين. بالنسبة لشكل التعزية كذلك إذا عزيت يعني أهل الميت يعني تعانقهم أو يعني تصافحهم هذا ما رأيت فيها كلام الأهل وظهر لي الأمر في ساعة يعني ما دام ما تسلموش عليها لم أراها لا في حدود علمي لم أرى أن العلم بخل من المعانقة من البدع في الجنة لم أقف على هذا إذن فالله أعلم هذه تكون يعني من البدع ولا ما يظهر لي أنا ما يظهر لي فأنا على الإباحة حتى يظهر لي شيء آخر. الأصل وش كان ثم الأصل إما إذا فعل قبل الركوع أصل كان قراءة تتم القراءة قبل الركوع لا يجب قبل الركوع قليل من أيمن يجبه بعد الركوع لا يجب أنه غائب الأيمن يجبه قبل الركوع مع أن الإيمان في ساعدة يجبه بعد الركوع ويريد مخالفة الناس في ذلك ويقول هذا أحيانا يجب قبل الركوع أحيانا بعد ويقول هكذا. إذن فإحنا نقول إذا أتى به قبل الركوع فالأصل القراءة أنه يقع أنك تتم القراءة إذا أتى به بعض الركوع فأصل الدعاء يا مصطفي سبيها شكو نعم مصطفي سبيها شكو نعم أخا هذا الدعاء يعامل من على حسب المصلحة والمفسدة حسب على حسب رؤوسه وأتباعه إذا شر من الرؤوس وكانت المصلحة فيها جرين فيهجرون كانت المصلحة فيها جرين يهجرون تحجيما لبدعتهم وتحجيما لبدعتهم عن انتشار يعني لما تنتشر وكذلك ردعهم في أنفسهم حتى يرجعوا وزجرا للناس عن مثل بدعتهم. أما إذا كانوا من أولئك الأقوياء في شركتهم وكان أهل السنة ضعفاء في الحالة يدارون العلم يدارون المدارات يدارون ولا يهجرون إنما يدارون حتى يقوى أهل السنة فيكون. كيف يحصل المدارة؟ المدارة أنك إذا مرض قل السلام عليكم. إذا كذا المهم أنك بمعنى ما تجتهد في أن لا تجابههم يعني حتى لا يؤذي الدعوة ويؤذونك. إنك إذا كنا أقلة وأهل بدع كفر ما تنفع، حتى لو هجرتهم تبقى أنت المهجور، لأنك أنت خمسة ولا ستة ما يسمعون في القوم. إذن هذا اللي ذكره أهل العلم، غير واحد من أهل العلم كشيخ ابن تيمية كذلك عليها فتية الحجر يذكر أن الحجر تابع للمصلحة والمفسدة. هناك كل رؤوس الأتباع أو الرؤوس فقط الأتباع، هذا إذا كان رؤوس. أما إذا كانوا أتباعا فالأتباع يتلطف بهم ويدعون ويعرفون ومن أحسن، وقد تطول نصيحتهم. فإذا ما أبوا وأصروا وعاندوا يلحقون برؤوسنا. يعني يصير الشيخ ربيع فرق من الدعوة أن يكون واحد رأس، يعني هو المعلوم فلانك رأس التبليغ يدعو الناس يمكن نفس الطريق، تعالوا تعالوا نخرج إلى باكستان، تعالوا نخرج إلى كذا، لكن هو يعني رأس الدعوة هذا رأس هنا، وهو الدعاء الداعي إليهم وغير ذلك في بيته في يزور الناس ويدخلهم في التبليغ وغير ذلك، هذا رأس هنا. هذا العيد الشريفي ضروك يعني بان عوارهم ولا يبغي أن يتوقف فيه، لا ينبغي أن يتوقف فيه. يعني وأنا مؤخرا ذهب بعضكم ذهب إلى هناك محمد بن معاوية أخونا فلحك نعم معاوية أنياز ذهب إلى الشيخ الكوس، ويعني كان قد أجابه الشيخ القوس لأن خلاص العيد مبقاش يعني في تمنتها خلاص ذهبت ذهبت جثنته إلا في مواطن معينة، فإذا فمن تعصب له يحق به، من تعصب العيد فيه يحق به. يعني ما كان فيها اللهم قلنا إلا إذا كان في مكان فيه ربما الشوكان تحم قوية ولا غيرك يدارون سعمال، يعني ابتداء فالحمد لله هو فتنة العيد فيه انطفت. ومن تعصب له هذا فقوله يعني فاسد، كيف يقول يعني وأن بأن الدعوة السلفية ستعيش 10 سنين عجاء، هذا العيد الشريف ستعيش 10 سنين عجاء. ابن عثيمين لا يعرج على منهج من قريب ومن بعيد، كما يقول يقول يعني كذلك ما أدري أمي أشياء كثيرة ما أذكر منها، يعني قال يتعون الخطاب كذلك العقل الغشوم يقول ما قصدت سؤال يقول لك ما قصدت، لكن لو قصد ذلك كان فيه شيء آخر كبير الحمد لله، وما قصدت يقول لي لا تشيخ النجمي الوضعي قال إن الله ساق كي نحكم عليك، هذا الشيخ النجمي نفسه قال لك من هكذا الشريف آه. هذا كيف شيخ الكوس بالعكس ذهب أخونا وشاي خبرك ذهب وصفه الشيخ العكيف وكشي وقال له يعني ظهر فتنة العباد، وكم مرة الشيخ الكوس يكون عنده يقول ها جات فتنة فالح وفتنة العيد وفتنة كذا دائما يذكرها هكا بيل على أنه يعلم أنه يعني وقالوا دبنا له مجلس ودبنا له مجلس ومن المرجح المجلس، وكان العيد معروف بأنه لا يعني ما يمكن يرجع في نفسه ما يمكن يرجع يعني هو معروف. قال الشيخ ربيع في كلامه عن 4 سنين ولا قال قد علم الشيخ العيد أنه لا يرجع عند طارة العلم الجزائر أنه لا يرجع لك ولا مستسلم إيش هذا وكل شيء وأنتم أنصحوهم صحة وأثبات وأنصحوهم إذا لم يحبوا خلاص زاف ولا ياسرين يتركوهم شكاين تأثن بين وبين كيف الذي ينصح يكون عنده علم هذا نقوله شيء أي واحد الذي ينصح عنده علم وعنده علم بأخطاء العيد وغير ذلك وعنده عنده عنده عنده وقت هو اليوم العيد فيه يدور في الجزائر ما يدور في الجزائر هذا محطات معينة وخطوط لكن نقاط منخيطة نقاط فقط يمشي إليها وإذا في شتوان هنا وفي زف في زف في تلاف وفي عين الذهب وتحمل هذا هو الخط بتاعه الذي يذهب إليه إذا لكن في كثير من الحمد لله في الأماكن أعرفه أعتقد أن الشيخ الزكاة حتى المخازن بتاعه مخازن لها أخلاق الأخلاق كثيرة يعني فاسدة أنا حضرت جملة منها فحينما يجلس المجلس نظر بعض نظره بعض الناس في أن عندهم شبهة في العذب الجاهل وغير ذلك وأبدأ يسب فيهم أمامنا يسبهم سبا هاك وحتى أن الناس اندهش وقيل هذا هو الشيخ ولا فيه الشيخ ده يردها على الشيخ حسين أي تعجت ردها عليه وقال له يعني هذا ما يستقيم هذا قالها لما أيمن قالها أبو بكر قالها لكافر لكن كافر والموطن الذي قاله كيف هو ثم تأتي أنت عاكس بكل وعميك كثير من الله أتبع مرة من يوزع الأطراف خرجت على العيد. لا نقول العيد لا يجوز الاستماع له. نعم. العيد مؤخرا. لا يجوز الاستماع له. ولا الاستماع عنده. نعم. لماذا؟ لأنه عاند. مشكلة عاند. لم أخبر الشيخ الظهر قال عقدنا له مجلس. واستهدنا في بيان أخطائه وقلنا له كذا. ونحن معه فقال لكم غير التوبة أستغفر الله وأتوب إليه. لكن أستغفر الله وأتوب إليه. قال لا في درس الخميس هو المفروض كان يعلن التوبة احنا انتظرنا قال يعلن التوبة انت عارف درس الخميس درس الخميس جاء رسول قال لا لقد بلغ جاءه رسول وقال لقد بلغنا انك تبت عن المشيخ في العاصمة قال لا ننتوب يعني وشهد قال الشيخ رسول قال فتراجع عن التراجع فتراجع عن التراجع هكذا قال الشيخ رسول بارك الله فيك. عندنا في كلام كلام تعال اللي ذكرت عنهم وكل شيء. الحمد لله رب العالمين. إخوان أطرهم سمعين. سهل المشكلة المشي على هذه. كين طائفة جديدة ظهرت. تبع مع تحسنا نقول السف لحد عاد تبعهم مع حتى كيف هالطائفة تعمل معهم؟ يعني. مو نشوفها مرات. التمية مو مش مفهم رأسك الشيخ هذا كذي هذا يفعلها إما عن ضعف عن ضعف في العلم عن ضعف في العلم ولا عن شيء آخر إذا كان ضعف في العلم نقوله حينما يظهر له يعني يبين له هذا الأمر الحمد لله يرجع عليه أن يرجع لماذا وأن يفاصلهم خلاص إن إثبات العلم قد الشيخ العلم نفسه متعصب لآرائه ولا يقبل شيء ولا شيء عنها كان يهاجم كم مرة يعني في الأشرطة توعه غير زي كنا نحضر معه واحد كان يجي سعيد هؤلاء نحضر عنده فيعني فلا شيء عجيب يعني يقيم على أخطائه ولا يرجع عنها برر تعال توحيد الربوبية هذه شو تبررها؟ قالت توحيد الربوبية بررها وقالوا نسبها لهم حق أبو وهاب. المسؤول الشيخ فوزان قال هذا كذب، هذا كذب على الشيخ مع أبو وهاب. المهم الشيء يبرروها إذن هذا خلاص، هذا مفروغ منه. الناس من يتعصبون له، ويعني وخاصة في هذه الوقت الذي دان فيه الصبح للعينين يعني ينبغين يفصل. أما هؤلاء بين بين سبحان الله، هذا وإن يؤخذ على أيديهم ليش من هذا يؤخذ على أيديهم ويصحون وكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قالوا بلي الشيخ حسن أنت عرجت لأنهم لا تهجرهم بعض الخلفان من الخلفان، ثم لما انتشر هذا الكلام هذا ولا من الإخوة هذا الأمر هذا لا تهجرهم، ربما الشيخ راعى المصلحة. نعم اللي معك نواه راعي المصلحة قال لعلهم يعودون لعلهم كذا، لكن هذا نصحوا ولم يعودوا، نصحوا ولم يعودوا، بل زادت شوكتهم بتقويتهم يا أتباع رجل مميز. خلاص أي أخطاء كثيرة يقولون روحوا شخصوا أهل العلم، روحوا قاع الكمالة وفي سهرة مشاذين لماذا؟ قالوا عبد المحسن العبان، عبد المحسن العبان نفسه عاود تكلم فيه، عبد المحسن العبد نفسه قد تكلم فيه في سلوك القاء السلام وقال عليه السلام اي شيء مثل قلت لك هذا اذا كان نزوم مصرين فليهجرهم. لا هو ما تفهم تعديل مبهم، تعديل مبهم. كان عبد المحسن العبادي مسؤول عنه ماذا قال؟ قال قال هو من الذين استفادوا من الجامعة. احنا لم نفي استفادته، احنا ما نقول ليش ما استفادش من الجامعة وهو يعني كان يمشي ويقول كلام ويقول كلام، احنا ما نقول ليش ما استفادش، لكن الذين جرحوه أتوا بأدلة. ونقول جرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. لكان صاروني في عفوز بك أربع سنين ولا خمسة ناس ثلاثة في أتباع العيد دوزاروني، كنا عارف أحدهم من قديم لما جاءوا الحمد لله نبهم واجب الضيافة وكذا، هذا اللي يتكلموا قالوا أكثر يملحة كن كن في فيها الشيخ العيد هذا لا شيخ العيد جيد تقيا ممنوع، أنا عندي هنا ممنوع قالوا كيف قلت لا شيخ العيد من المشرحين قالوا شعب محسن العباد التعديل المؤذن للمبعث الجرح المفصل وقدم على التعديل المبعث قال احنا ما اشتغلت عن الضغطين بك ناقشة لو اش ناقشة هنا راهم راهم ناقشوها راهم ازديت على 16 شيخ على 16 شيخ اجماع لو كانوا شرط الاجماع على هذا شرط النسائي شرط النسائي ورد هذا الشرط امام النسائي رحمه الله كان لا يترك ضعيفا الا اذا اجتمعوا على ضعفه فرد هذا الشرط والناس من لم يكونوا اتفقوا فكلهم الآخرون ألحقوا ذكر السلطي في الأذية رده رده أهل العلم هذا شرط النسائي فيه ولذلك جاءت سنة النسائي فيها ضعيف فيها ضعيف لماذا؟ لأن الشرط متاعه ليس بقوي هذا شرط ليس بقوي لم يوافقه عليه أحد من أهل العلم لا هو أقول هذا يحتج بالإجماع على التجريح أنا أقول لكم غلطين غلط هذا بدأه أنا يؤخذ به ولا ما يؤخذ به يؤخذ به وخلي أنه معاني معاني هو أصر ولا وإذا خالف أصل أصل أهل السنة والجماعة يبدع ولم يرجع يبدع لا من تعهد شيء وإحنا طالب الأهل من باب طالب العلم عنده والشيخ والذي ذكر إياه ربما تخصص أبو عبد الرحمن تنجري هو الذي يكون مرة عندك أبو عبد الرحمن تنجري هذا عند في شتوان أبو عبد الرحمن عرفة تنجري أبو عبد الرحمن أي في شتوان اللي هو لا هو درس الجبس كران تاني لا هذا في شتوان شتوان مجري يابد مجري أبو عبد الرحمن عفا يا أبو عبد الرحمن ما لم أعهد أنه ذلك الشيء الأمر لا شيخ هذا مو من المتعصبين ليس يمكن أن كثير كثير هو الذي يسمع أنا المرة هو دعاني إلى بسكران وجيز بسكران وجيز لهم كلمة شي هو هذا يعني عندنا بعض الذين يعني يميلون من هذا الأمر يذهبون إلى مجرية تعا تعا تعا شتوان كان هذا على الشيء هذا نحسبه عوارم. بعد أن يجري عوارم لا أبو عبد الرحمن كذا كما تقول. أبو عبد الرحمن زين ل أخذني هنا اللي بسكران عن ده من كذا كل ما حقاه معناه كذا. هذا ما حقاه منه. لا لا. لا ده طلبة العلم عندي. المهم هذا قال لي هم يطلبوا عنده اليوم وكل شيء الحمد لله جلهم راجعوا لو يعني تسمعونا يعني